يهدده بها يقول ويل لك ان فعلت كذا وكذا. فويل اذا كلمه ايش؟ وعيد وتهديد لكل همزه يمزه، يعني يعيب الناس بالهمز احيانا وباللمز احيانا. واللمز ذكر معارض الغيب كما قال الله تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.